حرت وعيوني ما ينشف دمعها، صدق أم الحسن كسرة وضلعها، أريد تجاوبوني وقفت يم باب أمي الحسن محتار، أريد أنشيد بعد ما ظلت أفكار، صديق محسن وقع يم عتبة الدار، والزهرة بصديرها نبت بسمايار، روحي حسّتي يومي بجزيعها، العقيدة بيا وضيع أمست شريعها، أريد تجاوبوني لسان الكل تردد، بتمن فاطمة مو بيت محمد، ليش الطاغية عليها تعمد، ويبرم يا تعال اسلام سدد، تصيحي شلون حيدر ما سمعها، وهو ضمد له زهرة وذريعها، أريد تجاوبوني والكفر والشار، ظل عمي الحسن منهم تكسر، من طاح الطفيل شاويا حدار، شاويا حدار، ما يدري أظن بالنار تسعار، روحي ناشيب لعد فزاحة، صديقها الثاني للوادم خداحة، أريد تجاوبوني حين الرجس راضية، صاحت صوت وتنادي يا فضة، محسن وقع ويح شايت لظة، رقد حالي وبعد ما بي نهضة، نادي ويت غيار وضيحه، وليش الوادي ميل تسمت بداحه، أريد تجاوبوني احتارت في الضمين سمعت الزهرة تشكي من الضليع ولا مكسرة، وقفت يم فاطمة تشكي بالعبرة، وقلوبها بعد يمتلك صبره وصوت النايبه الفضه صداحه المكيده بصورتي ناسي اشطراحه اريدك جاوبوني اريدك جاوبوني دمع عيوني فاض ويا المدامع من هالواد ميل تهوى المخادع وحيدر بالغصوب أخضاي بايع السقيفة أسست كل المطامع تعنت للواصي بدافع طماحه وهاي التفرقة يا هو الجماحة أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني تقيد حدري من الدار بنجاد وبعده قيدوا ركبة السجاد هالأصفاد تشبه ذيك الأصفاد من كتف وركبة زين العباد وجفوف والقمر يا هو القطاح زينب عن الربول يمش مناحه أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني أريد